الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، 148 سورة النساء. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. فلا حرج عليه أن يخبر بما أسيء إليه. نعم. إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. فلا تجهروا له بالسوء من القول الذي قد أذنت لكم أن تجهروا به، تعفو عن سوء، فإن الله كان عفوا قديرا، ذا قدرة على الانتقام منهم. نعم، تمام. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. كما فعلت اليهود من تكذيبهم عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. نعم. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، وكان الله غفورا رحيما. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك، وآتينا موسى سلطانا مبينا. كونهم يسألونك أن تنزل عليهم كتابا، فأسلافهم سألوا أعظم من ذلك، أرنا الله جهرة معينة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم بعد ذلك عفى الله عز وجل عنهم واتخذوا العجل. كان السامري نبذ فيه ما نبذ من القبضة التي قبضها من أثر الرسول، من أثر فرس جبريل، فاتخذ لهم إلها يعبدونه من بعد ما جاءتهم البينات الواضحات، فرأوا ما حصل لهم عيانا من الصعق. وهكذا آيات متتالية، فعفونا عن عبادتهم العجل وآتينا موسى سلطانا مبينا. نعم. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فدخلوا يزحفون على أستاههم. نعم. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يعني قليلا لأنهم لم يصدقوا على ما أمرهم الله به، لكن صدقوا ببعض الأنبياء وببعض الكتب وكذبوا ببعض. نعم. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، يعني رميهم مريم بالزنا. نعم. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله أقوال في إلقاء الشبه على عيسى، قيل أن كل من في المنزل صار شبه عيسى، فأخذوا أحدهم وصلبوه، ورب العزة رفع عيسى عليه السلام. وقيل أن الحواريين كانوا خرجوا من المنزل وبقي معه واحد فهو الذي ألقي عليه الشبه. نعم. المهم أنهم لم يقتلوا إلا شبه عيسى. والنصارى صدقوا اليهود في هذه الفرية، لأن انتشر أنهم إنما تركوا في المنزل عيسى عليه السلام وآخر، ف فالذي أخذوه يشبه عيسى، فصدقت النصارى بذلك أنه مقتول. وإن الذين اختلفوا فيه من اليهود الذين أحاطوا بعيسى وأصحابه لفي شك منه، حتى لم يكن عندهم يقين اليهود أنهم قتلوا عيسى، لأن الخارجين صاروا أقل من الداخلين، دخلوا أناس فحسبوهم ثم خرجوا وحسبوهم، وعلى ذلك المفروض يبقى عدد، فلما دخلوا وجدوا العدد ناقص، فكانوا في شك من قتل عيسى. نعم. وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا، فرفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. قبل موت عيسى، وأن ذلك في خاص من أهل الكتاب، ومعني به أهل زمان منهم دون أهل كل الأزمنة. ليس كل أهل الكتاب يؤمنون بعيسى، لا، هذا في آخر الزمان كائن عند نزول عيسى، فعند نزول عيسى يهلك الله عز وجل في زمانه الملل كلها غير الإسلام. نعم. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. فهم واثقوا الله ونقضوا العهد وقتلوا الأنبياء وقالوا البهتان على مريم، فكل هذا مما أوجب عليهم سخط الله عز وجل. نعم. وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموالا واعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. فبالباطل مثل الرشا على الحكم، يرشون الحاكم والقاضي، واكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون، هذا قول. وقيل الاكل بالباطل هو ما كانوا يكتبونه بايديهم من الكتب ويشترون به ثمنا قليلا. نعم. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. فهؤلاء لا حاجة بهم إلى أن يسألوك آية معجزة ولا دلالة غير الذي قد علموا من أمرك بالعلم الراسخ في قلوبهم من أخبار أنبيائهم إياهم بذلك وبما أعطيتك من الآيات، اكتفوا بذلك. نعم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا. لما أنزل الله عز وجل على نبيه الآيات التي افتضح بها اليهود، قالوا يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فتلا ذلك عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء بعد موسى كذبا، فكذبهم رب العزة أن هناك رسل وأنبياء بعد موسى. نعم. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. فيا أيها الواعظ تختار من القصص الأهم التي فيها عبرة، ولو كررت تلك القصص، فقصة موسى عليه السلام مكررة كثيرا في القرآن لعظم العبرة فيها. نعم. رسلا مبشرين ومنذرين وكان الله عزيزا حكيما، لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. بعلمه، بعلم منه بأنك خيرته من خلقه وصفيه من عباده، والملائكة يشهدون بذلك فلا يحزنك تكذيبهم. نعم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. في قولهم ما نجد صفة محمد في كتابنا وادعائهم أنهم عهد إليهم أن النبوة لا تكون إلا في ولد هارون، فكل هذا كذب منهم. نعم. الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. لا ينقص كفركم بما كفرتم به من أمره وعصيانكم إياه فيما عصيتموه فيه من ملكه وسلطانه شيئا، ما ينقص شيء. نعم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. أعد. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في أصل المسيح الممسوح، سماه الله بذلك المسيح عيسى ابن مريم لتطهيره إياه من الذنوب، وقيل مسح من الذنوب والأدناس التي تكون في الآدميين كما يمسح الشيء من الأذى، فصار عيسى ابن مريم مسيح يعني ممسوح، حتى قال مجاهد المسيح الصديق مطهر، المسيح الصديق ممسوح من الأذى وطهر. أما مسيح الضلال مسيح الدجال سمي مسيحا لأنه ممسوح العين اليمنى أو اليسرى، وكلمته ذكروا أقوال في معنى وكلمته، من ذلك يعني بالكلمة الرسالة التي أمر الله ملائكته أن تأتي مريم بها، بشارة من الله لها، إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه، فهذا قول. والرسالة يقول قتادة هي قوله كن فكان، كن فكان ألقاها إلى مريم وروح منه. نعم، الروح هي التي اختلفوا فيها، إذن كلمته هي الرسالة كن فكان، وروح منه قال اختلفوا في تأويله، قال بعضهم ونفخة منه، نفخة منه، وإن كان الذي نفخ جبريل لكن بأمر الله فيصح نسبة ذلك لله عز وجل، نفخ في درع مريم بأمر الله فنسب إلى أنه روح من الله لأنه بأمره. لماذا سمي النفخ روحا؟ لأنها ريح تخرج من الروح. بعضهم قال أنه روح منه كان إنسانا بإحياء الله له بقوله كن، يعني وروح منه أصبح معناها وحياة منه، إحياء الله له بتكوينه إياه من غير أب. بعضهم قال ورحمة منه وروح منه ورحمة منه، وأيدهم بروح منه يعني برحمة منه. فعيسى عليه السلام رحمة هداهم إلى سبيل الرشاد، فآمن بعضهم وكفر أكثرهم. وقيل روح من الله خلقها فصورها خلق ثم أرسلها إلى مريم فدخلت في فيها، فصيرها الله عز وجل روح عيسى عليه السلام. وقيل في معنى الروح أنه جبريل. هو قال كل هذه الأقوال لها وجه لا ينقض بعضها بعضا. ثم رب العزة خطأهم في قولهم أن عيسى ثالث ثلاثة، ولا تقولوا ثلاثة، يعني هنا محذوف تقديره هم ثلاثة، ولا تقولوا هم ثلاثة مقدر. والعرب إذا أرادت أن تحكي قولا تضم في الحكاية، تضم القول المحكي، سيقولون ثلاثة رابعهم رابعهم كلبهم، يعني كمثال، فلا تقولوا ثلاثة سبحانه أن يكون له ولد تنزه له ما في السماوات وما في الأرض. فعيسى وأمه لا يعدون أن يكونوا عبيد لله عز وجل وملكه وخلقه. نعم تمام. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، فمن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. لن يأنف ولن يستكبر. نعم. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. ويزيدهم من فضله، الحسنة بوعد الله بعشرة أمثالها، وعد الله، ثم يزيدهم من فضله أضعاف كثيرة، وكلها من فضله، لكن لما كانت تلك بوعده صار ما زاد هو فضل، وإن كان كله من فضل الله عز وجل. نعم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. هو محمد صلى الله عليه وسلم البرهان، والنور المبين هو القرآن. نعم. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضله ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يسددهم لسلوك منهج من أنعم الله عز وجل عليه من أهل طاعته. نعم. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. هذا حكم ميراث الأخوة والأخوات من الصلب ومن الأب، من الأب، فإن كانت واحدة ولا ولد عنده فلها النصف، وإن كانت اثنتين فلهما الثلثان البنتين، إن كانوا رجالا ونساء كذلك، لا يرثه ولد، فللذكر مثل حظ الأنثيين، بخلاف ميراث الأخوة لأم يستوي ذكرهم وأنثاهم، أما هنا للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم مهينة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. أوفوا بالعقود التي عاهدتموها ربكم، بالتزام ما شرع من تحريم حرامه تحليل حلاله سبحانه وتعالى. أصل العقد العقدة في الحبل، فتمسكوا بها. أحلت لكم بهيمة الأنعام كلها، كلها أجنتها وسخالها وكبارها. العرب تطلق البهيمة وتريد ذلك، أما النعم عند العرب فإذا أطلقته تريد الإبل، تريد الإبل والبقر والغنم خاصة النعم. البهيمة تريد الأجنة والسخال الكبيرة والصغيرة. بعضهم قال قول آخر: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. فصار عطف، عطف الخيل والبغال والحمير على الأنعام، فعلم أنها غيرها لما فصل رب العزة، فصارت الخيل والبغال والحمير غير الأنعام. بعضهم قال بهيمة الأنعام هي وحشيها كالظباء، بقر الوحش والحمر، إلا ما يتلى عليكم من الدم، الدم المقصود به المسفوح والميتة والخنزير، لحم الخنزير. نعم تم. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. شعائر الله معالم حدود الله وأمره ونهيه وفرائضه، فيدخل في ذلك المناسك، شعائر تعتبر. ثم حذرهم أن ينتهكوا الشهر الحرام بالقتال، لكن ابن جرير يرى أن هذه الآية منسوخة بآيات الأمر بقتل المشركين. كذلك لا تعتدوا على من يؤم البيت يبتغون فضلا من ربهم تجارات ورضوان بنسكهم، وهذا كله نسخ، نسخ كما ذكرنا بآيات قتل المشركين حيث وجدتموهم. نعم تمم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. فالميتة كل ما له نفس سائلة من دواب البار وطيره مما باح الله عز وجل أكلها، ميتة إذا مات سواء أهليها أو وحشيها، كل هذا إذا فارقت روحه بدنه بغير تذكية فهو ميتة محرم. والدم المقصود به الدم المسفوح كما قال الله عز وجل أو دما مسفوحا، بخلاف الذي يخالط اللحم، يخالط اللحم غير محرم. ولحم الخنزير، ولحم الخنزير، لحم الخنزير لم يرد له تخصيص. الميتة إذا ذكيت فهي حلال، أما لحم الخنزير مطلقا ذكي لم يذكى مات حتف أنفه فهو حرام. وما أهل لغير الله به كذلك ما لم يذكر ما ذكر عليه غير اسم الله، والمنخنقة الموقوذة يعني الموقوذة المتردية نعم التي ضربت عفوا بشيء فماتت، المتردية هي الساقطة النطيحة نطحتها أخرى، وما أكل السبع، السبع الغير معلم، غير معلم، وأما المعلم ما يأكل إلا ما ذكيتم، ما أدركتموه وفيه حياة فذكيتموه بالذبح. وما ذبح على النصب، حجارة كانت تجمعه قريش تذبح عندها تتقرب إلى أصنام، وأن تستقسموا بالأزلام، يعني أقداح في قدح أمرني الله، قدح آخر نهاني الله، فإذا أراد سفرا خرج أمرني الله مضى، إذا خرج نهاني الله، وهكذا استقسام يعني بالأزلام. أقسمت على اللات أن تأتي بحظي طيبا مثلا، فهذا كله لا يجوز. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم أن تراجعوا وتتركوا دينكم. نعم. نعم. ثم رب العزة أخبر أنه أكمل الدين، لكن هنا إشكال، إشكال، وهو سلمكم الله، ألم يكن الدين الإسلامي مرضيا لله حتى يقول اليوم أكملت لكم دينكم اليوم؟ ألم يكن مرضيا؟ لا، مرضي لله عز وجل، لكن لا يزال رب العزة ينقل نبيه وأصحابه من حال إلى حال أفضل، حتى كمل التشريع في ذلك اليوم، ثم أنزل الله عز وجل هذه الآيات. حتى قال عمر ليهودي، قال آية معشر المسلمين لو نزلت علينا نحن أهل الكتاب لاتخذنا هذا اليوم عيدا. قال ما هي؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم، أو قال إني أعلم الآية، اليوم نزلت في عيدين، في عرفة وفي يوم جمعة للمسلمين. ثم بيّن رب العزة أن من اضطر في مجاعة لا يقصد إثم يجوز له أن يأكل ما حرم الله. نعم. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. نعم. إذن لحظة، وما علمتم من الجوارح، ما علمتم من الجوارح تشمل عند ابن جرير جوارح الطير والكلاب، وخطأ من خصها بالكلاب، لأن القياس يقتضي، يقتضي قياس، هذا إن كان مقصود الكلاب يقتضي قياس كذلك الطير، سباع الطير إذا صادت لكم وما علمتم من الجوارح تصيد لكم. مكلبين، مكلبين صفة للقانص، صفة للقانص، تعلمونهن مما علمكم الله، تأديب، إذا قيل له انطلق انطلق، إذا قيل له انزجر ينزجر، وهكذا. نعم. تمم. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن اليوم أحل لكم الطيبات طعام الذين، نعم، أوتوا الكتاب حل لكم، فرب العزة أباح لنا، وهذا يدخل فيه أهل الكتاب الأصليين أو من دخل في دينهم، خلافا للشافعي في أحد قوليه كان يتأول أهل الكتاب يقول الأصليين، أما غيرهم فلا يدخلون أمثال بني تغلب، وذكر أثرا عن علي أنه لم يبح ذبيحة نصارى بني تغلب لأنهم إنما دخلوا النصرانية لشرب الخمر، شرب الخمر لا تدينا، فمنع الشافعي وخالفه ابن جرير، وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات، الحرائر، والمحصنات نعم من الذين أوتوا الكتاب، الحرائر منهن كما سبق تفصيل ذلك. طيب، ثم قال طبعا من الذين أوتوا الكتاب قيده ابن جرير، قال إذا أردت أن تتزوج كتابية قيد ذلك بما لم تخشى أن يجبر ولدك على الكفر، أما إذا خشيت فلا يجوز. نعم، تمم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. اتصل بحسين، ركبوا على الميكروفون، نلغي الميكروفون مش هيستقبل. الله يجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. إذا سلمكم الله، هذه الآية فيها أحكام الغسل والوضوء، وأحكام الغسل أمر أمر فرض عليه إذا قام للصلاة وهو محدث، أما قبل إحداثه يجدد وضوءه، فذهب ابن جرير إلى أن الوضوء له على الندب، يندب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هكذا أكثر حاله، مرة واحدة فقط فعل توضأ، نعم صلى عدة صلوات بوضوء واحد، قال عمدا فعلته يا عمر، عمدا فعلته يا عمر. ثم سلمكم الله، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. ابن جرير في المقدمة في ترجمته نقم عليه الحنابلة، لكن لم يتضح في الترجمة ماذا نقم، ويحتاج توسع في ترجمته، فربما بعض المسائل الفقهية نقموا عليه، يقول هذا من كيسي ربما أقول. فهنا اختار أن المرافق غير داخلة في مطلوبية الوضوء، غير داخلة، ورجح سلمكم الله أن إلى تحتمل أن المرافق داخلة وتحتمل أنها غير داخلة، فليس هناك عندنا حجة ونص على دخولها، لابد من نص صريح. إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فاغسلوا وجوهكم، والوجه من نابة الشعر إلى ما يسمى الانحناء، نسميه نحن الانحناء، ولا يدخل في الوجه داخل الأنف، ولا ما تحت الشعر، ولا ما داخل العين. بعض الصحابة كان يدخل داخل العين، لكن لم ينقل عن أكثر الصحابة، فكما أنه لا تدخل داخل العين في حكم الوجه، كذلك كل ما غطي ويشق إيصال الماء فيه قياسا كذلك لا يدخل. وهنا يقرر ابن جرير القياس. الأذنان كذلك غير داخلة في مسمى الوجه، الأذنان، وامسحوا برؤوسكم، ويرى أن المزح أيا كان قليل أو كثير يدخل فيه مسمى المدح ويجزئ مسح الرأس، والمقصود برؤوسكم ما فيه منابت الشعر، وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، أحكام يعني الغسل والوضوء، لكن لم تجد ماء، فهنا الآية تقرر لك التيمم، فتيمموا صعيدا طيبا. نعم تمم. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به قلتم سمعنا واطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. ثم تمم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم سلمكم الله. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، يعني بغض الناس، ومن كان اعتدى عليكم لا يحملكم ذلك على عدم العدل. نعم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. نعم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم، هذا المشهور عندنا في غزوة سلمكم الله أو قتال صلح الحديبية، هذا المشهور في التفسير، هذا المشهور في التفسير. هنا ابن جرير يذهب إلى أن المقصود بني النضير لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منهم، وكان عاهدهم أن يدوا القتيل الخطأ معهم، يشاركون المسلمين في دية القتيل الخطأ، فذهب ليأخذ منهم فاتفقوا على اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم تمام. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 رقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فرب العزة أخذ ميثاق بني إسرائيل وأمر أن يتكفل بهذا الميثاق 12 نقيبا كفيلا وضامنا على ما عاهدوا وواثقوا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا، نصرة نصرتموهم رسلي. نعم تمم. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. فلا زالوا من ذلك الوقت إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، فأمره رب العزة أن يصفح عنهم. لكن هذه الآية منسوخة، سلمكم الله، هذه الآية منسوخة بالأمر بالقتال. نعم. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء فالنصارى بعضهم لبعض أعداء، وقيل المقصود بعض النصارى لليهود أعداء، تحتمل الآية، الآية تحتمل. نعم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا وجاءكم من الله نور وكتاب مبين. فمما أخفوا آية الرجم في التوراة، آية الرجم. نعم. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. نعم. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. فالحبيب لا يعذب حبيبه، إن زعمتم أن الله لا يعذبكم فأنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء، يا أهل الإيمان. نعم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. قيل ملوكا سخر لكم من غيركم خدما يخدمونكم، وقيل كل صاحب منزل يسكن فيه وكذا عنده امرأة عنده خادم يعتبر ملك، يعتبر ملك. وآتاكم ما لم يؤتي أحد من العالمين من عالم زمانهم، وإلا الأمة المحمدية أفضل منهم. نعم. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. الأرض المقدسة، ابن جرير ذكر فيها أقوال، ادخلوا الأرض المقدسة، قيل الطور وما قاربه، وقيل الشام، وقيل أرض أريحا أريحا، وقيل الأرض المقدسة دمشق وفلسطين وبعض الأردن. المهم إجماع أن الأرض المقدسة تشمل، يعني إجماع من سبق أنها تشمل ما بين دجلة إلى نعم عريش مصر، ثم اختلفوا في موضعها ولا اتفقوا في هذه الحدود، اتفقوا التي كتب الله لكم أثبت في اللوح المحفوظ أنكم داخلوها، ودخلها بنو إسرائيل في زمن يوشع ابن نون. لا يلزم أن رب العزة كتب أن يدخلها أهل ذلك الزمان، لا، يدخل في ذلك ما استقبل من الزمان. لكن العجيب هذا المشهور، يعني أن بعد موت موسى عليه السلام دخل يوشع وقال للشمس إنك مأمورة وأنا مأمور، الله ممسكها علينا ساعة، ففتح الأرض المقدسة. لكن ابن جرير يذهب أن يوشع بن نون كان تحت راية موسى، فالذي فتحها موسى، وهذا قول قول. نعم. لكن ذاك الحديث نعم يعني صحيح. نعم. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. يعني أهل التفسير يذكرون بعضهم الذي لا يهتم بالصحيح والضعيف هنا أشياء عن هؤلاء الجبابرة، وطول الواحد منهم هكذا، ويشوي منهم عنق ابن كذا، يشوي السمك في عين الشمس، وأشياء خرافات. يعني جبابرة المقصود بهم شديدون، شديدو البطش، عظيم عظيم خلقهم خلقهم، لكن لا يصلون لهذه الخرافات. فتخوف بنو إسرائيل مع وعد الله عز وجل لهم أنهم إن دخلوا فهم الغالبون، لكن نكلوا نكروا اذهب أنت وربك. وكان رجلان من الذين يخافون الله يوشع بن نون وكالب ابن يوفنا، هؤلاء ما زالوا يشجعون بني إسرائيل على الدخول. نعم، نقرأ الآيات. نعم. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. وعد من الله. نعم. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. نعم. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا. ذكروا من المعاني فاذهب أنت وربك، لا نجي معك، أنت استعن بربك، استعن بربك. ها ما هنا ما ربهم؟ قالوا أنت استعن بربك. لماذا قال استعن بربك و ما قال حقيقة خذ ربك معك؟ قال لأن الله عز وجل لا يذهب ولا يأتي. قال ابن جرير الطبري هذا في أناس يعني ليسوا ممثلة ولا يتنقصون الله ممكن أن يتأول لهم، أما هؤلاء كذبة يتنقصون الله فلا مانع أن يقصدون اذهب وخذ ربك معك حقيقة يعني. نعم تمام. فلما قضيت الأربعون سنة خرجوا من التيه، خرجوا. ربما الأربعين سنة هذه يتبدل أجيال، يقولون يعني أهل التفسير يتبدل أجيال، فرب موسى عليه السلام نشأ على طاعة الله عز وجل، هم فتحوا الأرض المقدسة خلافا لمن خذله الذين هلكوا في التيه. قال وافتتح، إيش عندكم؟ افتتح قرية الجبارين نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم وعلى مقدمته يوشع. لاحظتم اختيار ابن جرير؟ والمشهور كما ذكرنا أن هذا بعد وفاة موسى عليه السلام وهارون. نعم. خبر ابن آدم هابيل وقابيل ما آل أمرهما إليه، هذا عصى الله وذاك خاف الله فلم يرد نعم أن يمد يده بالقتل لنفس بريئة، لكن لا يوجد عندنا نص أنه ارتضى أنه لا يدافع عن نفسه، لا يوجد عندنا نص، فقد يكون قتله غيلة وغفلة، قيل أنه رآه نائما فأخذ حجر فشدق رأسه، فلا دليل على عدم جواز الدفاع عن النفس، لا تدافع عن نفسك لمن، لكن هو أخذه غفلة وغدر. نعم تمم. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. عامر بن عبد الله العنبري لما حضرته الوفاة بكى، قيل ما يبكيك؟ فقال وقرأ هذه الآية يبكيني أني أسمع إنما يتقبل الله من المتقين، يعني ما يدري نفسه ماذا حصل لها. نعم السلف يعني كان عندهم أمور وورع عن تزكية النفس. نعم. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. من قتلك إياي تبوء بإثمي وإثمك في معصيتك الله، معصيتك الله بغير ذلك ما من معاصيك، جمع معاصي ومعصية القتل. فإن أنت قتلتني فإني مريد أن تبوء بإثمي معصيتك. وفعلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نفس تقتل إلا على ابن آدم الأول كفل من دمها، من أجل أنه أول من سن القتل. وهذا يرد على من قال أن المقصود بالقاتل المقتول رجلين من بني إسرائيل، لا، الحديث يرد على ذلك، أول من سن القتل، وكان القتل قبل بني إسرائيل، فالمقصود بني آدم لصلبه، بني آدم لصلبه. والله أعلم، هل أمرهما ربهما بالقربان أم من عند أنفسهما؟ لا يوجد عندنا نص، سواء من عند أنفسهما أو بأمر الله عز وجل، المهم أنه تقبل من أحدهم. وكان سابقا إذا تقبل من أحد قربان تأتي نار وتأكله، تأتي نار دليل على قبوله، والذي لم تأتي نار دليل على عدم قبوله. نعم، تمام. فهذا مثل ضربه الله عز وجل ليعتبر بنو إسرائيل ولا يحاول أن يغتالوا نبيهم، وإلا هذا اعتبار لهم بهذا الرجل الذي قتل أخاه، قتل أخاه. نعم. كونه لا يعرف كيف يواري سوءة أخيه، هذا دليل على أنه ابن آدم لصلبه، جعل يحوم بجثة أخيه حتى فاحت ريحتها، وما كان أعلم طريقة دفن الميت، حتى رب العزة أرسل غرابين فتقاتلا، فقتل أحدهما الآخر، فذهب الغراب وحفر حفرة ودفن الغراب الآخر، ثم بعد ذلك حصل أن دفن أخاه وصار من النادمين، حتى يقرر ابن جرير أنه من المشركين. هذا القاتل استباح واستحل الدم، وكان عندهم تشريع من آدم عليه السلام بحرمة القتل، فاستباح ليس استباحة عملية فقط، لا، عقدية. يرى ابن جرير أنه كافر. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا واحدة فكأنما أو نعم بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. لا تستبيح نفس، انظر، تخيل أنك تقتل هذه الأرض كلها الإثم، ومن أحياها بترك قتلها وعدم الخوض في الدماء فكأنما أحيا الناس، ترك الفساد في الأرض. انتبه، يعني أمس أقول لشخص: لو تفكر الإنسان ثواني فقط كانت على لساني كلمة، فتفكرت ثواني فقط قبل أن أخرجها، فعلمت أن هذا غيبة، وإن كان الشخص فيه ما فيه، لكن غيبة، لا توجد مصلحة من ذكره، ولا يوجد تحذير، لا يوجد لي مصلحة سوى التفكه، فأمسكت لساني. لو تفكرت قليلا، لكن من وقع منه خطأ يتوب إلى الله عز وجل، يقع الإنسان في زلل في غضب يتوب ولا يتمادى. نعم، تمم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، فهنا ليست أو راجع لاختيار الإمام، لا، راجع لحال هذا المحارب، حاله، ما هو حاله؟ إن أرهب يحبس ويعاقب، إن جمع مع ذلك القتل يقتل، إن سرق يقطع من خلاف، وهكذا بحسب حال المحارب. المحارب ولا يلزم أن يكون جماعة، قد يكون شخص واحد، لكن يشترط أن يكون له منعة ويخيف السبيل في خارج. أما الذي يسرق أموال الناس خفية هذا سارق، تقام عليه الحدود. أما هذا، هذه آية المحارب. المحارب نعم. وهذه خاصة بالمحارب الذي له منعة، أما سارق جاء تائبا لا، ما نمنع عنه الحد، أما الذي يقطع السبيل وله منعة ما نستطيع ثم استسلم بدون أن يكون قتل أحد فهذا يعفى عنه لأنه قدم يعني حسن النية والاستسلام. الاستسلام وهذه تشمل المحاربين من المسلمين ومن أهل الكتاب. ابن جرير يرى أن كلهم يدخلون في هذه الآية أهل عهد، أما صاحب الحرب لا، صاحب الحرب، أما هذا عصابة، عصابات. نعم تمم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. العمل بما يرضيه الوسيلة. نعم. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. نعم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. الآية وإن كان فيها إطلاق لكن المقصود به خاص من السراق، وهم من سرق فوق ربع دينار فصاعدا أو قيمته لصحة الخبر، القطع في ربع دينار فصاعدا حديث. نعم تمام. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. من تاب من هؤلاء السراق، من رجع منهم عما يكرهه الله من معصيته إلى ما يرضاه من طاعته، ولو يعني قطعت يده، كان النبي صلى الله عليه وسلم لما قطع يد المرأة كان ينظر في حاجتها، تابت توبة، تابت توبة يعني حسنت توبتها. نعم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوا يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فحذر رب العزة من منهج المنافقين ومنهج اليهود، منهج اليهود الذين يعني يرسلون أتباعهم ليعرفوا حكم رسول الله، فإن حكم لكم بالتحميم والجلد خذوا، إن حكم لكم بالرجم فلا تأخذوا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يحضروا التوراة وفيها الرجم، انظر لدسهم وتحريفهم. نعم تم. سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. سماعون لقيل الباطل، يقولون محمد كاذب محمد كذا وهكذا، أكالون للسحت، للسحت الرشا في الحكم ذكرنا، ويا محمد إذا جاءك هؤلاء فاحكم بينهم أو أعرض. رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتخيير، بالتخيير ليس ملزم أن يحكم فيهم. نعم. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم فهم غير صادقين في تحكيمك، لو كانوا صادقين لأخذوا بحكم التوراة التي هي موافقة هنا لحكم القرآن. نعم. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فهؤلاء يعني رب العزة يخبر أنه أنزل التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا، أسلموا أقروا بالحكم لله عز وجل من قبل محمد صلى الله عليه وسلم، للذين هادوا والربانيون والأحبار وسبق معناها بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني. أما الذي يستبدل ويحرف من أجل ثمن قليل فهذا كافر. هناك رد على الخوارج كذلك، كم رد الآن على الخوارج؟ كم كتبتم؟ 2، وهذا ثالث. قال وهم الكافرون، وهذا مهم، قال هم الذين ستروا الحق، إيش عندكم؟ الذي كان عليهم كشفه وتبيينه وغطوه، غطوه عن الناس، الحق غطوه عن الناس وأظهروا لهم غيره وقضوا به لسحت أخذوه منهم عليه من الناس. وكذلك القول في كل من لم يحكم بما أنزل الله جاحدا به، لاحظ جاحدا به هو بالله كافر كما قال ابن عباس، خلافا للخوارج الذين يخفون حديث ابن عباس ويظهرون آثار في الحقيقة لا تخالف أثر ابن عباس. نعم تمم. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ما دام هذه الأحكام موجودة في التوراة وتركوها فهم بترك حكمك وبسخط قضائك بينهم أحرى وأولى يا محمد، فلا يهولنك أمرهم فمن تصدق به فهو كفارة له. تصدق به، ابن جرير يرى أن هذا في من وقع عليه الاعتداء كفارة لأنه عفى، خلافا لمن حملها أن هذا في المعتدي، في المعتدي. نعم تمم. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. فالمعتدي لا يكفر ذنبه إلا إقامة الحد وهو تحت مشيئة الله عز وجل، تحت مشيئة الله إن شاء يوم القيامة يعني عفى وزاد هذا الذي اعتدي عليه في درجاته حتى يعفو عن أخيه. نعم تمم. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. مهيمنا عليه، إذا زعم زاعم أن التوراة والإنجيل مساوية للقرآن نقول له رب العزة يقول ومهيمنا عليه، حافظ للصواب منها، مبين تحريف فيها، ناسخ لجميعها، مهيمن، هذا معنى المهيمن. نعم. وأن احكم بينهم الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. المشكلة الآن لا يتكلم العلماء، يعني ما أقصد أن العلماء مقصرون، لكن يعطى الإعلام وهذا لأناس شعراء أو شيء يدخلون في دين الله عز وجل ما ليس منه، فهذا لابد من منعهم والأخذ على أيديهم، لأن هؤلاء فتنة للأمة. نعم تمم. يعني كل مبطل اعلم أنه فيه نفس الخوارج، كل مبطل صاحب بدعة إنما يجاريك للدنيا، فإذا لم يحصل عندك دنيا حرض عليك، بخلاف أهل العلم لا يزالون في المنشط وأثرة عليهم يوصون بطاعة ولي الأمر. فالحذار الحذار. نعم. لا شك قال أن الآية نزلت في منافق كان يوالي يهود أو نصارى خوفا على نفسه من دوائر الدهر، بعضهم أولياء وبعض، لماذا تتخذهم أولياء تصبح أنت منهم؟ نعم ما نرى وجه فلان إلا لليهود طعنوا فيه، لكن براه النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه ببراءته. نعم تمم. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. فإنما قالوا نوالي اليهود خشية الدائرة والهزيمة، فيبقى معنا أولياء ينصروننا، فرب العزة قال فعسى الله لعل الله يأتي بالفتح. اختلفوا بالمقصود بالفتح، الفتح في كلام العرب قال هو القضاء، منه قوله تعالى ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، قضاء بهزيمة الكفار، وقد يجوز أن يكون ذلك القضاء الذي وعد الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قضاء معينا وهو فتح مكة. فتح مكة. نعم. نعم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. نعم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون. طبعا ميزة ابن جرير أنه لم يترك اسم لله عز وجل إلا بيّن موضع الارتباط ومعناه في سياق الآية، لكن ليضيق الوقت نحن نتجاوز. نعم. فيعني الإلقاء والسماع لا يغنيك عن القراءة. نعم فرصة يعني هذا بإذن الله. نعم. فلا يهولنك، يعني لما نودي بالصلاة بدأوا يستهزئون وما هذا النداء، ولم يلتفت لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة. لا يهولنك يعني شخص يستهزئ باستقامتك، لا يهولنك. نعم. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما هنا لطيفة، وأن رب العزة علم نبيه التعريض بهم، هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة من عند الله، مثوبة عند الله. قال تعريضا، طبعا من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، قال تعريضا بالجميل من الخطاب ولحن لهم بما عرفوا معناه من الكلام بأحسن اللحن، وعلم نبيه صلى الله عليه وسلم من الأدب أحسنه. قل يا محمد لهؤلاء، قل لهم يا محمد هؤلاء المؤمنون بالله وبكتبه الذين تستهزئون منهم شر أم من لعنه الله، يعني والمقصود من لعنه الله، يعني مفهوم الكلام، لكن لأدب رب العزة لنبيه. نعم. يد الله مغلولة، أن خير الله ممسك وعطاءه محبوس عن اتساع عليهم. اتهموا الله عز وجل بالبخل، اتهموا بأن يداه مبسوطتان، مقبوضتان مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. وهنا يقرر ابن جرير مذهب أهل السنة في إثبات اليدين، ويرد على من ادعى أن المقصود بها النعمتين. لا، قال ما يقول يعني العرب هكذا يدان يعني بمعنى نعمتان، ما يقولون. ونعم الله عز وجل ليست اثنتين، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم، تمم. فاذكر يا محمد معايبهم والإزراء عليهم والتقصير بهم والتهجين لهم، بين تحريفهم، بين كذبهم، ولا تخف من أحد، الله عاصمك. نعم. وإقامة التوراة والإنجيل هو الإيمان بما فيهما من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فهما الكتابين يقودان للإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا معنى الإقامة. نعم. كذبوا وفريقا يقتلون، فحسبوا أن لا تكون فتنة، أن هذا ليس ابتلاء واختبار من الله، لا، ابتلاء واختبار، وسينالون العقوبة الشديدة بسبب اعتدائهم. نعم. فهؤلاء اليعقوبية قالوا هو الله عيسى ابن مريم. نعم. إن الله ثالث ثلاثة، هذا قول كان عليه جماهير النصارى قبل افتراق اليعقوبية والملكانية والنسطورية، كانوا فيما بلغنا يقول ابن جرير يقولون الإله القديم جوهر واحد يعم ثلاثة أقانيم، أبا والدا غير مولود، وابنا مولودا غير والد، وزوجا متتبعة بينهما، هكذا كانوا يقولون، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. إيش قال هنا؟ هناك فائدة في ليمسن، إيش قال ابن جرير ليمسن، إيش مقصوده؟ قال ليمسن الذين يقولون منهم إن المسيح هو الله، والذين يقولون إن الله ثالث ثلاثة وكل كافر سلك سبيله. نعم، يقصد تعميم الصفة، ما قال ليمسن من قال ثالث ثلاثة فقط، لا، كفروا كل من قال قولا مبطلا فيه، سواء قال هو الله أو ثالث ثلاثة أو قال كذا، كلهم يدخلون في الكفر. نعم. يعني لا تتبعوا اليهود في افترائهم على مريم وأنها زانية، لا، وضلوا كثير من الناس بهذا التلبيس، إنما هو عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. نعم. فلعنت اليهود على ألسنة الأنبياء. نعم. فيتمالى اليهود مع عبدة الأوثان. نعم. انتهى، توقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.